هو فرد من شروط صحة الوقف انه يكون ايه؟ مؤبد. الاتفاقية بتتكلم على انه وقف على انه هذا التراث المشترك مؤبد للإنسانية ولا يجوز إلغاء أو تعجيل الاتفاقية بالذات في الجزء الفلسطيني. يعني فكرة التأمين واردة في الاتفاقية، وده يخلينا نطمئن إلى إنه الزواج ده ما هو إلا نوع من أنواع الوقف، لأنه مؤبد ولأنه بيتكون بالمال، ولأنه يعني الوقف كمان بيسقط الواقف، بيسقط ملكية العين عنه. يعني الدول، جماعة الدول عملت ايه؟ قالت انا هخلي كل ده للإنسانية، لكن هي ما قالتش انها هذه الثروات ستظل على ملكية الدول. لا، واحنا عندنا في الوقت انه الواقف لا يظل مالكا للعين، وما العين دي بتروح للبيت لملكية الله سبحانه وتعالى. طيب هل يشترط تسجيل الوقف؟ لا، لا يشترط تسجيل الوقف، بيتم بالايه؟ زي الصلاة كده شفاهة تبقى عقل على طول، الوقف يبقى عقل بمجرد التلفظ بالألفاظ اللي بتدل على الوقف. موضوع بقى التسجيل ده بيفيدنا في الإثبات، ولذلك لما بنقول إن الواقف لازم يسجل وقفه بيبقى التسجيل هنا شرط إثبات وليس شرط العقاب. زي ما بنقول اللي بيتلفظ ويقول لفظ الطلاق الطلاق، لكن لما يروح للمأذون يبقى هنا ايه؟ اثبات ان الطلاق وقع، عشان نبتدي نحسب بقى ايه؟ العده وما الى ذلك. وعلى فكره اساتذه الشريعه انا كنت بتناقش معاهم بعضهم مقتنع ان الطلاق اللي بيبقى يعني، لكن يقول لك ايه؟ ايوه يا دكتور، بس احنا مش عايزين نعمل لخبطه في بلبله. يعني ايه؟ ماشي، عشان يعني يبقى كلمه اللجنه العليا للقدر خلاص، يعني هنعمل بلبله ولا نكون مختلفين. يعني المساله كلها بعيده عن الصالح العام، مع انه الشريعه أول حاجة بتدور عليها الشريعة إيه؟ المصلحة. المصلحة أول حاجة، لأن مش معقول إن الشريعة يبقى فيها نصوص أو فيها أمور ضد مصلحة البشر كده ولا إيه؟ فأنا اقترحت عليهم فكرة كويسة. أمام المأذون. حلوة دي؟ لا؟ يعني ايه؟ يعني انا بمجرد ما اقول لواحدة انت طالق فهي هتبقى طلقة. خلاص؟ بس يصدر ان يتم هذا تمام المأذون. بمعنى اللي انا هعبدها واروح على باب المأذون اقول دلوقتي انا وربي دي طالب لو سمعت يعني المأذون بقدر اقول له لا يمينك ما لا فدا هي حلة بقى هي حلة ايه ايه لا لا لا لا لا اصل واحد المأذون ممكن هو ينجي ان هو وممكن ان هو المأذون او دكتور برده يحلف اليمين فيحلف كذب. عندنا ناس كتير قوي عندهم دي مساله يعني جالك ليه؟ قالوا الحرام يحلف قال لك انا في الحرام. لا لا لا تقول انا لا ممكن يعلن المأذون ويطلعها طلعة واحدة الله شو ليه ثلاثة؟ هل هروح المأذون وطلعها طلعة؟ لا انت يا جاية لو انا رحت المأذون وطلعها طلعة يبقى لا حاجة لو رحت المأذون وطلعها تانية يبقى لا حاجة لو رحت المأذون وطلعها تانية عيد الأخت كمان فإحنا بنقول هذا الكلام ها وبن نشوف مدى قبوله من الناس اللي هم متخصصين في الشريعة. فأنا كل يوم بطلع لهم حاجة جديدة عشان نحاول نحل المشكلة، لأنه في النهاية المشكلة دي يعني لو مجلس النواب طلع قانون بهذا الشكل حلو. ما هو ده كل استشارة يا حبيبي، يعني هذا هو الحبيب وأساسا ما يقوله الأزهر، ما يقوله المشايخ، ما تقوله دار الفتوى، دي حاجات غير ملزمة. يا واحدة يعني ما رأيك إذا تغير شيخ الأزهر مثلا النهارده وجا شيخ الأزهر تاني وقال الكلام اللي هو إيه؟ يبقى يا سيد الفاضل، في شيخ الأزهر اللي كان اسمه إيه؟ لا أعتقد كان رأيه أن اللي أنا بقوله ده كان رأيه بس ما حدش يعني نفذه والمسائل مشي. إذا الناس المعنى لا حول الله، يعني هما كم واحد بتوع دول يعملوا إجماع المليار وبتاع، يعني أصل الإجماع ده إجماع أنت بتتكلم على الأمة الإسلامية. طب ما الأمة الإسلامية أربع فقهاء مش بتتكلم على، أنت بتتكلم على على الأمة الإسلامية لحالها. كويس، بس يعني ما أجمع عليه فقهاء الشريعة في من 1000 سنة فاتوا ممكن إجماع دلوقتي. هم لا، هم بيقولوا يفضل زي ما هو، ما عنده ما كانش في حاجه اسمها زواج موثق. النهارده شيخ الازهر نفسه متجوز، يعني قصدي الدنيا بتتغير. فالاجماع ده اجماع مين وامتى؟ ممكن لو علماء العصر اجمعوا يبقى ده موضوع تاني بقى. ولذلك انا مش بقول ان هو خس بيه، لكن ده بيسبب مناقشات في المجتمع. ليه؟ لان احنا ما عندناش كهنوت يا اخوان، يعني احنا ما عندناش كهنوت، ما فيش القسيس اللي هو بيقول كده يبقى كده، لانه بيتكلم بايه؟ بلسان ربنا سبحانه وتعالى يعني. لكن احنا الشيوخ يجتهدوا والاجتهاد، ولذلك بتلاقي ابو حنيفه ومحمد الشافعي وبتاع مختلفين. هل ده معناه يعني شيء وحش؟ وبعدين بيقول لك انه اختلافهم في الايه؟ بعض. وبعدين في دار الافتاء بيقول لك الفتوى شخصيه. كده؟ ايوه الفتوى في القضاء شخصيه. وبعدين في دار الافتاء انا عارف حالي. واحدة ست قاعدة قال لا لا عبد حرام عليه، خلت تعيط وقعدت على باب الدرج. هي ست مالي؟ قلت لا تعالي. كم ها؟ ها؟ هما في عدد مش كبير من المشكلة. وسأل واحد تاني حللها المشكلة ولا لا لا يقع. وخلصت. فإذا هما مختلفين. أنا شخصياً لو سمحت لي يا دكتور. صحيح. ايه؟ ايوه. بس. اللي جت في الاخر. لو سمحت لي يا دكتور بس ليا رأي كويس. ليا رأي. دلوقتي احنا في كثيرا من الرجال بيحلفوا بالطلاق وينكسوا وما بيلغوش المأذون عشان يثبت هذا الطلاق. وهو كده يبقى طلاق فعلي واقع. لماذا نذهب المرأة إلى المحكمة أمام القاضي وتحلف قياسا على اللعان 4 مرات إنها صادقة والخامسة أن غضب الله عليها؟ دي حاجة. ويجيب الراجل، إذا الراجل بجاش يبقى المرأة تطلق بأمر القاضي وتأخذ نصف حقها. وتأخذ نصف حقها ليه؟ تجنبا للكذب. سيدي ما تقدرش تحلف المرأة لوحدها. ما احنا بنقول لازم تسمعه. ما احنا هنستدعي الزوج. الزوج جه وأنكر وهي بتحلف انه قال ما ينفعش. هي تطلع يا فندم. ما ينفعش. هو انا معلش انا لو عايز انا عايز لو براها وعايزه جوزها يطلقها، هي مش عايزاه وهتدعي عليه. يا سيدي ما ينفعش ان انا احلف الزوجه والزوج ينفع، لان ممكن الزوجه تكون ناشف وعايزه تخلص منه، بس عايزه تخلص منه بدون خلع وعايزه تاخد. انا عشان كده بقول اقترح انها تاخد نص حقها مش حقها كله. بص اقول لك حاجه، اقترحوا زي ما انتوا عايزين وطلقوا زي ما انتوا عايزين. لا مش هتطلق باذن الله، هنتجوز. هنتجوز ده خلينا نسمع المفتي. بنالك مستشفى للسرطان في هنا وقال لك دي عشان نعالج بيها كل من يعني هو مريض. لا لا انت بقى التنسيحي بل يا عم ما ينفعش يعالج المسلمين. لا ينفع. ايه؟ ماشي. طيب ينفع ولا ينفع؟ ينفع. ينفع يا اخويا. تاخدنا امبارح لسه في المواريث ونقول لهم هل يمكن ان يكون الشخص الاعتباري واقفا؟ يعني ايه الشخص الاعتباري؟ يعني هل ممكن شركه تعمل وقفيه؟ هل ممكن البنك الان يعمل وقفيه؟ هل ممكن يعني مؤسسه تعمل وقفيه؟ نعم يجوز للشخص الاعتباري. طيب هل يجوز للواقف ان يستفيد من وقفه؟ يجوز. هل الولايه حق مقرر شرعا على كل عين موقوفه؟ ها موجود لازم فيه ولايه. طيب طيب يبقى من تثبت له الولايه بتسميه ايه؟ ناظر الوقت. ناظر الايه؟ نجيب الرحال. طيب لما نيجي بقى نشوف اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار اللي هي هنسميها ايه؟ الجزء ال 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هنسميها ايه؟ حجة الوقت. حجة الوقت. حجة الوقت. طيب؟ طيب. نمرة 2. نعم؟ لذا؟ التصرف الوقف تصرف وليس ايه؟ عقد. احنا هنعرف القانون الدولي في حاجه اسمها الاحتجاج. دوله تحتاج ده تصرف من جانب واحد. وبعدين عندنا الاعلان دايما الاعلان بيبقى من جانب واحد. وعندنا حاجه اسمها التصريح الفردي دوله بتصرحه. في عندنا تصريح جماعي لمجموعه من الدول. وفي عندنا الوعد يعني مجموعه دول بتوعد دوله او مجموعه دول اخرى بشيء معين. فهي مش محتاج الوعد والاحتجاج والاعلان مش محتاجين رجاء وقبول. لا مجرد ما بيصدر الشيء يعني وطبعا الانسانيه ممكن ترفضه ممكن لكن مش تحتاج لانعقاد الوقت انه يبقى فيه رد او لا. الانسانيه عايزه كده ولا مش عايزه؟ لا. جماعه الدول هي الوقت بالنسبه لنا في الاتفاقية المادة 137 فقرة 3. لا لا جماعة الدول هي الدول اللي بيتكون منها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي بيتكون من 195 دولة. في كم دولة مش أعضاء في الأمم المتحدة؟ 2 3 4. ولكن جميع دول العالم تقريبا هم اعضاء في الامم المتحده. اذا نحن نتكلم على جماعه الدول كلهم اراده غير الامم المتحده. هؤلاء يتحدثوا باسم الامم المتحده ولكنهم يعقدون الاتفاقيات احيانا في اطار الجمعيه العامه للامم المتحده او في اطار مؤتمرات بتنظمها الامم المتحده عشان تقدر تجمع كل الايه؟ لأن الأمم المتحدة من وظائفها إنها أولاً عندها لجان لتقليد قواعد القانون الدولي. عندها لجان لتطوير الاتفاقيات الدولية في مجالات زي حقوق الإنسان أو الأعمال اللي هي خاصة بالقرصنة والأعمال الخاصة بالرق والممارسات غير يعني كل ده دي مهمة للجمعية العامة. ها الجمعية العامة في إطارها بيتم أشياء كثيرة جدا، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهمة للأمم المتحدة. ها مجلس الأمن مهمته حفظ السلم والأمن الدولي، كل دي آليات بتعمل في إطار الأمم المتحدة. ممكن جدا خارج الأمم المتحدة المجتمع الدولي يجتمع ويعمل اتفاقية، مش لازم يبقى في إطار الأمم المتحدة. لكن عموما الأمم المتحدة دلوقتي هي المنتدى اللي بيجمع كل الدول، لأنه زمان ما كانش فيه منظمة دولية تنظم الشغل. دلوقتي انت عندك هيئه بتنظم لك الشغل. زمان كان الدول تجتمع في مؤتمر ويرفض المؤتمر، ايام ما كان يسمى المؤتمر الاوروبي، تجتمع الدول ويقعدوا يتكلموا السلام عليكم وخلاص ولا حد بيتابع. طيب عشان كده ما كانش فيه حاجه اسمها الموظف الدولي. الموظف الدولي ده نشا امتى؟ مع نشأة عصبة الأمم، لأنه لما بقى في عصبة الأمم اللي هي أول منظمة دولية 19، فبقت عصبة الأمم مسؤولة عن أمور شبيهة باللي بتقوم بيها الأمم المتحدة. كويس؟ فكان لازم إيه؟ يبقى في دورات واجتماعات، ها؟ وكل ده بيتسجل، كل ده الموظفين بقى العصبة الدولية هنا يظهر، ها؟ عشان يتابع. علشان القرارات يبلغها للدول، وعشان خاطر لما يجي دولة من الدول يعني تنضم لاتفاقية معينة أو يتم إبلاغ الموظف الدولي هنا إيه؟ يتابع وعمله مستمر ومتواصل طوال العام. لكن نظام المؤتمرات ده لم يؤدي إلى تطوير قواعد حقوق الدولة، لأن الدول كانت بتتصرف على مزاجها، مفيش حتى شيء يلزمها. إنما لما بتاخد القرارات في إطار الجمعية العامة، أو بتاخدها في إطار مجلس الأمن، أو بتاخدها في إطار مجلس الاقتصاد والاجتماعي، بيبقى لها إلزام. وبالتالي الدول بتبقى ملتزمة بما اتفقت عليه أمام الهيئة الدولية دي، لأنه ده منصوص عليه في النساء اللي هم أطراف فيه. أيش؟ نعم؟ مؤتمر المناخ تحت إيه؟ ده ممكن يبقى تحت الشرق الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة عندها منظمة اسمها منظمة البيئة العالمية. منظمة البيئة العالمية معنية بالمناخ، معنية بالتلوث، معنية بحقوق كثير. فالكون ده جزء من عملها، فابتدعوا إلى المؤتمر، صحيح تستضيفه فرنسا، لكن هو تحت إشراف الأمم المتحدة. ممكن من بعد تحت إشراف الأمم المتحدة، ممكن مثلا يعني مثلا كان في اقتراح مطروح دايما إنه مصر تتبنى مؤتمر مكافحة الإرهاب. كان من زمان في التسعينات يعني، فحصلت. لكن ممكن مصر تتبنى هذا وتدعو الى هذا المؤتمر، وممكن كمان تطلب من الامم المتحده انها تبقى شريكه في هذا المؤتمر عشان يتبنى. ممكن دوله عندها مشكله معينه، فتحت المؤتمر تدعو اليه دول العالم، وهي وشطارتها بقى تحل الدول ايه؟ علشان يناقشوا هذه المشكله. المشكله دي بقت مهمه يعني، وقدروا يوصلوا فيها الحياه. تبتدي بقى الامم المتحده تتمنى اللي تتبنى عشان تلصق الايه؟ قلنا يا جماعه الدول هي الواقف، هي الاوقاف، المنطقه هي الموقوف. ويشترط في المطلوب ان يكون المال متقوم بالمالين أن يكون معلوما طبعا معلوم خلال إيه؟ لأن كل السنوات اللي موجودة في باطن إيه؟ المنطقة متين. ها؟ فإحنا عارفين المنطقة دي فين؟ إيه؟ اللي هي المنطقة الواقعة بين الـ200 ميل اللي هي المنطقة الاقتصادية لكل دولة لحد الـ200 ميل بتاع الدولة دي المقابلة. يعني لو عندي دولتين هل الـ200 ميل بتاع مصر؟ هل الـ200 ميل بتاع فرنسا مثلا؟ ها؟ ما بينهما ده عالي البحار باطن قاع البحر في المنطقة دي هو ايه؟ كويس؟ لازم يكون المال الموقوف مملوكا للواقف وقت وقت، ولازم يكون مفرز غير شائع. عايز لو الأمم المتحدة أو دول جماعة الدول وهي تعبت البحار كلها، ها؟ قالت كده سنوات البحار ما ينفعش، مش وقت. ليه؟ مش مفرز. لأنه سنوات البحار مملوكة لكل الدول. وأنت بتتكلم على شيء شائع، أنت هنا ما بتتكلمش على حاجة شائعة. أنت بتتكلم على منطقة محددة تقع بين منطقتين اقتصاديتين. فقاع البحر في هذه المنطقة هو إيه اللي إحنا بنتكلم عليه. الدول عملت إيه؟ قعدوا مع بعض زي الإخوات كده، ها؟ ووزعوا الشركه اللي هي البحار، وزعوها فيما بينها، كل واحد خد 200 ميل منطقه اقتصاديه وخد تحتيها جبل القارب. طيب الباقي قال هنغسل الميه على القاع، فالقاع يبقى تراث مشترك، الميه تبقى حره، فانت ممكن تصطاد في عالي البحر. احنا ممكن تصطاد البحر الابيض كده لحد 200 ميل، كويس؟ ومحدش يصطاد في 200 ميل للبحر، لكن لو خرجنا بره 200 ميل نصطاد برضه بس يشاركنا اخرين، كويس؟ هذا بس عيب. بس يا جماعه انتظروا عشان الدكتور يخلص. طيب الإنسانية هي نعم إذا اللي هي لا حتى الدول المغلقة، حتى الدول اللي هي ملهاش بحار مفتوحة تعمل فيها اللي أنت عايزه، لكن ما ينفعش حد يجي من بره ويصطاد في 200 ميل الأولين. الوقت ليه شروط، هذه الشروط موجودة في الجزء 11 اللي هو صفحة 240 أعتقد كده. شروط الوقت في الجزء الحالي 10 من الاتفاقية. لا لا شوف الفرق ولا شوف الفرق زي الجزء الحادي عشر. طيب ايه؟ 69 لا لا انا بتكلم عن الجزء 11. الجزء الحادي عشر اللي هو بتاع القانون البحاري. ايوه ايوه انما 92 مملوكة للواقع، يعني في عدة شروط موجودة في الجزء 11. مجموعة الدول وهي بتوزع بتطوي المال الموجود في مشتركة له وبتطوي ادت لكل دولة حقها وبعدين أوقفت اللي قاع البحر. مجموعة الدول دي قالت إن هذا القاع لا يجوز الاستيلاء عليه، ولا يجوز تملكه ولا يجوز التصرف فيه ولا يجوز الرجوع عن الجزء ال 11 ده مؤبد. وبعدين جت قالت ايه؟ انه لكي يتم اداره هذا الجزء ها فتنشا حاجه اسمها السلطه الدوليه لاستغلال في عام البحار والمحيط. فعملوا حاجه سلطه اللي هي ايه؟ نظر الوقت. نظر الوقت. السلطه دي هتعمل ايه؟ هتيجي على امريكا. عندك ايه امريكا؟ تقول عندي شركه كذا في بريطانيا بريتش بتروليوم في شيل في ها؟ فبتجيب الشركات دي طلع لنا الغاز اللي موجود هنا او طلع لنا البترول اللي موجود هنا. وهنديهم ها؟ واللي هيستخرج مجلس اداره السلطه هيبتدي يوزعه على شعوب العالم مش على دول العالم. لانه في الوقت الانسانيه ما ينفعش تتكلم على معين. ما ينفعش تقول ها المدير الوقف ده لحسن ومحمود وحسين وعلي ما ينفعش. لازم تقول انه ده لل يعني هيتوزع يعني بنسبة السكان. لا بنسبة كتير. نسبة السكان لكل ده. لا مش لازم. ممكن يقول دولة فيها سكان كتير لكن عندها بترول لا حدود لها. طيب. مش معقولة فيها أكتر من دولة تانية عدد سكانها محدود وما عندهاش أي نقطة طاقة. في عوامل كثيرة. عدد السكان الدخل القومي مدى احتياجها للنظام هل عندها ولا ما عندهاش. يعني مثلا انا بتصور ان لما هيجوا يعملوا الكلام ده مش معقول هيدوا للسعوديه ها زي مثلا مصر عندها دقه ليه؟ ما عندناش. لما يجي العقل اللي بيتكلم عليه ده اللي هو ظهر يشتغل بيقولوا 150 سنة قدام وهيخلي مصر أعلى مستوى دخل في العالم. لما يحصل ده هناخد أهل يا جدعان بنسمي بابا نقول دوش عشان تاخد الأسئلة. قصدي إيه؟ المسائل لازم يعني مش معقول ها؟ هنقول بس يا جماعه ممكن الواحد اللي عنده مثلا مدام سميحه اللي في الدور الرابع الثاني ها عارفين مدام سميحه بتاع العام يا جماعه دي اللي هي يطلع لها كل خطوه. طيب فممكن يعني ما ينفعش تدخل الروتين بقى وتدخل الديمقراطيه، لازم يبقى في يعني توزيع عادي. ها بالظبط ايه؟ والله لو دول جديده انشئت ده مش هيأثر علينا، لان احنا ما بنوزعش على الدول، هنوزع على الشعوب. فهو لو دوله جديده نشأت هتنشأ ازاي؟ يا اما دوله اتقسم الاثنين، يا اما دوله فين الضرب البعض، لكن الشعوب واحده. ايه؟ الدول فانت بتعمل زي ما تقول دول اللي عندنا نقدر نعمل نستخدمه. البترول اللي في أعماق غير صحيحة بنقدر نطلعها. الله يطلع اللي عنده الحد ده الأمور يعني تبتدي. لكن أي فكرة بتجد القوة يعني الدول الكبرى العظمى اللي مش عاجبها الكلام ده ليه؟ لأنها قبل الاتفاقية كان من حقها إنها تستغل وتكتشف في أي مكان في البحر دون أن يعني معقب عليها. دلوقتي بقى في قيود، فكانت مثلا دول كبيرة زي أمريكا، ألمانيا، روسيا، لما طلعت الاتفاقية دي اضطروا فرمانات اللي هم ينقبوا في المناطق دي. لكن طبعا الاتفاقية دخل حيز الحفاظ الدول عايزة ايه الدولة. طب وانا استهلك اللي في ارضي ليه؟ باخد اللي في البحر دلوقتي ولما يخلص يبقى انا عندي احتياط. وانت كل ما بتسيب النفط بتحافظ عليه او بيزيد. وهي عندها تكسس عندها يعني ليه كده؟ لا ده لازم تكلم تراب تقول له يا تراب ببلاش كده يعني. كل دولة عايزة المصلحة. احنا دول فقيرة فحاجة بتصرف يعني لما يجي اب مثلا ويقول انا هحط وديعه باسماء اولادي عشان مستقبلهم لما اموت. حاطط مثلا 5 مليون طيب اساميهم مش هيدخلوا في المدرسه دول وهو عنده شويه حاجات يعني موجودة هتبقى في الورث يعني هيقسموها في الورث. لكن دول لولاد أسامين طبعا الورث هتبص. لكن ممكن الزوجة تقول لك وأنا فين؟ يعني أنت بتأمن مستقبل العيال وأنا. ولو كل ده كان داخل في التركه كانت هي هتدخل يعني القوه. فعرفت بيك يعني في ناس ممكن ما تبقاش سعيده وبكره على الست الطيبه زي الستات دول تقول لك دول ولادي وانا عايزه وممكن واحده تعاود تتكسر رقبتها. يا انا شكلي تعبت يا فهي المسائل كلها دول بتشتغل في مجال السياسه والمصلحه. ومفيش مفيش صداقات دائمه ولا عداوات مشتركه. المصالح هي اهم شيء. يعني احنا العداوه اللي بيننا وبين اسرائيل في وقت من الاوقات خلينا نعمل معاها اتفاقيه عشان ناخد الارض بتاعتها صح؟ طيب اذا المسائل ايه؟ كابتن بريطانيا كانت محتلانا وكانت يعني شقه. دلوقتي احنا نسعى لان احنا نبقى اصدقاء علشان نستفيد من علاقتنا بيها كدوله عظمى في الامم المتحده وهكذا. روسيا رميناها ايام السادات لما طلب الخبر الروس النهارده عشان توازن علاقتنا مع فرنسا اعتدت على علينا في 56 مع بريطانيا وإسرائيل، وعلى الأصدقاء لفرنسا في الدين الاستغلال والرقال والبتاع. يعني ممكن تبقى محتاجات وقت وممكن ما تبقاش محتاجات وقت. المهم انك انت تخليها محتاجات دايما عشان علاقة البلد. السياسة توازنات. يعني مثلا احنا نزلنا بريطانيا عن 3 مليون اسرائيليين سنة 54 مقابل الجلاء بند سري. معايا حضرتك؟ شوف دول كان يعملوا ايه حضرتك قد ايه دلوقتي؟ مقابل هو بس بس هقولك حاجة. بس انت الدول الدول محتاجة لاستقلال. فدفعنا جامد. طبعا. مع انه حقيقة. هقولك حاجة. روسيا كانت روسيا كانت بتغلط روسيا كانت بتغلط ألاسكا منطقة ألاسكا دي كلها اللي هي فوق كندا بعتها لأمريكا ب 48 مليون دولار سنة 50. ليه بقى؟ لأنها في ذلك الوقت قالت أنا هعمل إيه في ألاسكا دي؟ في ألاسكا دي ما فيهاش أي ثروات، ما فيهاش أي حاجة، وبعدين محتاجة للحماية، محتاجة إن أنا أحافظ عليها هتكلفني كتير، فبعتها لأمريكا، النهاردة ألاسكا مليانة بالجول، اكتشفوا إنها مليانة بالجول. فرنسا، كان تعجيل فرنسا وبريطانيا كانوا هما اللي موجودين في أمريكا، أمريكا الشمالية. وبعدين حصل بقى الاستقلال وبتاع. كان اللي بيدخل ولاية لويزيانا مش كده؟ عايز اعمل ايه؟ ولاية وسط ولايات 52 ولاية أمريكية هتفضل في فرنسا هتعمل ايه؟ مش هتسلك يعني بتعمل ايه؟ طب عايز انا امريكا جزيرة موجودة قدام الأرجنتين بريطانيا ملهاش علاقة بريطانيا واتس ايفر يعني لكن بريطانيا حاربت عشان تحتفظ بيها طب تحتفظ بيها ليه؟ عشان تبقى عندها موقع أو قاعدة موجودة في بوكلر تقدر تسيطر بيها في أي وقت من الأوقات هي هتكلفها حاجات كتير وكلفتها حرب لكن مصلحتها كانت انها تبقى موجوده في المنطقه دي اللي هي بتطل على راس جمال صالح وبتطل على امريكا اللاتينيه فده مركز استراتيجي لبريطانيا لكن انا بعتقد ان لو مصر هي عندها فوكلاند دي ظروفنا المهببه دي طبعا دول لأنها هي أساسا بتاعة الأرجنتين مش بتاعتنا. برضو أرجو الناس تفهم لأن السلطة في منتهى الوطنية في عقد مضى بينها وبين إسرائيل امبارح أو أول امبارح ب 15 مليار دولار استيراد غاز بالرغم إن إحنا عندنا حق بالظاهر اللي حضرتك بتقول عليه ده في مقابل إيه؟ في مقابل أمريكا تكون راضية عنا 15 سنة ده رقم واحد رقم اثنين أما إسرائيل بتتغاضى المنطقة جيل اللي جنبها إن تخش أسلحة تقيلة دبابات وطيارات عشان ننظف الإرهابيين. أنا عايز إيه؟ اللي عاوز أقول حاجة لو بناء. أنا عايز هل أنا حطيت رقم من أرضي؟ لا يا بلد محدش هاجم محدش هاجم. لا بلد ليه ويا ابني؟ أنا محتاج لأمريكا دلوقتي ليه؟ لأن كل سلاح الطيارات بتاعي أمريكاني محتاج أمريكا تعود مرة أخرى وتديني خدعة غيار وتديني كده أنا محتاج لها أعمل بقى إيه؟ اتفاق مع إسرائيل؟ ما أعمل أنا عارف أنا أوريدي عارف وأنا ما عنديش مشكلة مع إسرائيل إن كنت بقيت سلام وفي تمثيل كويس؟ نمرة ثلاثة ما أنا متبهدل من الأنفاق وعايز احمي حدودي وما اقدرش ادخل قوات مسلحه بالشكل ده في المنطقه دي ف طب فلازم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أدخل قواتي كلها في منطقة سيناء عندنا تفضلتي رفض الولايات المتحدة قوية وبنفس الوقت أنا مش مصدر حاجة كذبات أسفن جيد سمحت يا جماعة بس الأسئلة عشان عندنا حاجة بصروا عندنا حاجة ومش عايزة حاجة على السياح حاجة روسيا بتنصر علينا طريقة يعني إحنا علاقتنا روسيا كلها مشكلتنا مع روسيا أن هناك دولة عربية كبيرة لها مصالح بعدد التوغل الروسي في سوريا ومش عايزة مصر تدخل بطولها في هذا المعترك فروسيا عملها فإنما تريد مطارات العالم كلها طابت وتعمل فيها بلاوي وبعدين محدش قال سياحة وحش واحنا بس اللي ما نقولهاش تقريبا لا مش هتاخد سوريا تاخد ليبيا هذا كل ما يهمني مصر لو سمحت يا دكتور يعني انت قلت تطلع هتقعد تصوتي عليها وانت نفسك ممكن تطلعي في اي وقت ولا هتلمي نفسك في بيتك وتقولي مش ده او حاجه لو سمحت يا دكتور انا بديكي مثل يعني واقعي اهو حاجه تبع جارتي ولا جوزي لو فتحت بوقي هيطلقني ولا اقعد بقى لكن مشكلة لا يا جماعة ايوه لو سمحت يا دكتور قولوا للستات ما تدخلوش في شغل مش هيرجع الاسئلة هو هيمشي لو سمحت يا دكتور انتوا عايزين ايه يا هو ده اللي بس عايزين تكلم عن المبادئ العامة للقانون الذي أقرتها الأمم المتبادلة وأهميتها في تفسير الظواهر القانونية المستحدثة. تكلم عن المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتبادلة وأهميتها في تفسير الظواهر القانونية المستحدثة. حد يبقى لو سمحت وصلت ده سؤال لو سمحت وصلت مدى انطباق احكام النظام القانوني للوقت الاسلامي مدى انطباق احكام النظام القانوني للوقت الاسلامي على قيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية بين قوسين المنطقة وسرب. طيب. فيما يجاوز إيه؟ مدى انطباق أحكام النظام القانوني للوقف الإسلامي على قيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية بين قوسين المنطقة وسنوات. طيب. ما مفهوم فكرة التراث المشترك للإنسانية بقولك ايه لما ما بتحاش حاجة تاخدها من حد إذا كنت بتكتب بمطلوب مفهوم فكرة التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي وموقف الفقه من هذه الفكرة التراث المشترك للإنسانية في منطقة أعالي البحار باعتباره من الأملاك الدولية الموقوفة على الإنسانية التنظيم القانوني لفيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدولة. حدود الولاية الإقليمية فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدولة. الطبيعة القانونية لفكرة التراث المشترك للإنسانية وما تسيره الفكرة من صعوبات على صعيد القانون الدولي. وما تسيره الفكرة من صعوبات على صعيد القانون الدولي. تكلم عن مفهوم الوقف كنظام قانوني في الأنظمة القانونية للأمم المتمدينة مع استعراض أحكام الوقف بالشريعة الإسلامية. كفاية كده؟ ها؟ طبعا انا عفيكم من الجزء بتاع البحار كله والجزء بتاع التربيه كله يعني كل المساله ما هي مشكله صعبه ايه؟ والامتحان كم سؤال ايه؟ والله ممكن اجيب سؤال واحد من بالي اجيب لكم اربع اسئله جنب تمام نص الوقت ونص الفكر الانساني خد الوقت ونص الفكر نصهم وقت ونصهم الفكر الانساني شوف يعني هي مبسوطه بسؤالها جاي وتقول لي كده ما مريوش طبعا Thank you.